السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا الفاضل شيخنا المربي الشيخ أحمد فريد حفظه الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. كعادتنا نتكلم في هذا البرنامج بفضل الله تبارك وتعالى عن قضايا العقيدة وقضايا الإيمان، وبنطرح هذه القضايا بالطرح المنهجي، وسنستدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قبل أن نتكلم في موضوعنا اليوم، هناك مجموعة من الأحداث تدور، يعني الأحداث السياسية تموج بالبلاد كموج البحر، ونحن نحتاج إلى رسائل. هذه الرسائل توجه إلى كل الطوائف وكل التوجهات وكل القوى السياسية الموجودة أو اللاعبة في الحياة السياسية، كنوع من البيان والنصيحة. ودين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنريد من الشيخ أحمد أن يعطينا بعض الرسائل لكل القوى السياسية، خصوصا أن احنا بنرى الآن نوع من أنواع السطو على الثورة، أو محاولة السطو على الثورة والقفز عليها وتغيير مسارها. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب أخي الحبيب شريكي في البرنامج الشيخ محمد القاضي حفظه الله، وأرحب بالذين يتابعون يعني هذا البرنامج على هذه الشاشة المباركة، شاشة الحكمة. وأقول في أحداث وفي مستجدات يعني كثيرة جدا يعني على الساحة، لابد أن ندلي فيها بدلونا، وأن نبين يعني شيء من النصائح لعل الله جل ينفعنا بها. فأول نصيحة يعني أوجهها، أو أول رسالة للتيارات الإسلامية المختلفة، إخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار السنة، نقول إن في التفات يعني واضح على الثورة، وإن شئت يعني وسعت الأمر أكثر فقلت كل طوائف الشعب، لأن الثورة 25 يناير يعني كان كل الشعب، يعني حتى الليبراليين والعلمانيين والثوريين والاشتراكيين والمصريين، كل كان خرج على النظام السابق، وهي لم تكن ثورة على شخص مبارك ولكن على نظام مبارك، نظام البلطجة وتزوير الانتخابات ونظام التخلف الاقتصادي والأخلاقي والسياسي، يعني كل النظام فاسد. فما كانتش ثورة على شخص، هي ثورة على نظام. فإذا ذهب مبارك وجالنا عمر سليمان فيبقى النظام لسه موجود، أو جاء أحمد شفيق فبرضه النظام موجود. فنقول إن في فعلا التفات واضح على الثورة، فينبغي يعني أن الذين خرجوا في 25 يناير ينبغي عليهم أن يخرجوا مرة ثانية من أجل الحفاظ يعني على ثورتهم وعلى مكاسبهم. وإن أول مكسب يعني كسبته مصر هو نزاهة الانتخابات، بحيث ان يصل يعني الى مجلس الشعب والشورى والى الوزارة والمحليات والى رئاسة الجمهورية، يعني من يختاره الشعب انتخابات نزيهة. ولكن احنا نرى انتخابات الرئاسة يعني كما يقولون اول قصيدة كفر، فهي بدأ بكفر، يعني بدأ بتزوير يعني قبل ما تبدأ العملية الانتخابية في لجنة العليا الانتخابات، يعني في تزوير واضح، وفي إقصاء للإسلاميين واضح، وفي تزوير لرموز النظام أيضا واضح، لأن فعلا يقولون أن التوكيلات اللي جايبينها توكيلات مزورة وثابت عندهم هذا التزوير. وأنا بعض الناس اللي عاملين في الشرطة أخبروني أنهم جمعوا البطاقات الشخصية وعملوا بها توكيلات لعمر سليمان وأحمد شفيق، فهذا نوع من التزوير. ورئيس اللجنة الانتخابية يقول إن حازم أبو إسماعيل إن ما سقطناهوش بالجنسية هنسقطه بالدعاية، يعني هو في تعمد، يعني عندهم أوامر من أمريكا أو من إسرائيل، أو يعني لازم ده يسقط ولازم ده ينجح. فنقول إن هو ده نظام مبارك اللي كان موجود، واللجنة دي كأن اللي معينها مبارك. فنحن نقول لهم اتقوا الله عز وجل، وينبغي يعني ألا يعني، لأن دي أول ثورة، بل هي أحسن ثمرة من ثمرات الثورة، النزاهة في الانتخابات. نعم. لأن كده هيتصدر الحرامية والبلطجية بالتزوير وبالفلوس وبالبلطجة وبالرشاوة، هيصل يعني رموز النظام خاصة معهم مليارات يعني سرقوها من أموال الشعب ونخوت الشعب. فدي أول رسالة يعني أنا أخاطب يعني كل الاتجاهات الموجودة مش بس الإسلامية، إن ينبغي علينا جميعا أن نتكاتف وأن نخرج مرة ثانية وأن نصر على أن تكون انتخابات نزيهة يعني، وإن عودة رموز النظام يعني أقرب يعني إليه من نجوم السماء يعني. نعم. فالمجلس العسكري ما يكونش عنده أمل أنه هو جمد الوضع لمدة سنة وأشهر وهو عايز يرجع النظام مرة ثانية. والبعض بيراهن يا شيخ على طول المدة وعلى المشاكل الاقتصادية وعلى ضعف الأحوال المادية للناس، بيراهن على ذلك في إضعاف همة الشعب وإرادة الشعب حتى لا تستكمل مسيرة انتخابه للإسلاميين. نعم. مثلا نعم. يعني محاولة ليه يعني الالتفاف بطريقة أننا كل ما طالت المدة كل ما إرادة الشعب في التغيير وفي التخلص من النظام السابق تضعف وتخفض، هم يظنوا ذلك. وزيك بنلاقي بعض الناس يقولوا عايزين عمر سليمان عشان يضبط. نعم. البلد وعشان الأمن وعشان، وناسيين ان هو يعني اسوأ من مبارك، وان هو يعني هو اقرب الناس لمبارك، هو اللي اختاره مبارك يعني نائبا له. يعني في فالناس نسوا ان الشعب المصري شعب طيب سريع النسيان يعني، يعني نسى وهو الاتصال باسرائيل، وان الزج به يعني لابد انه بدافع من امريكا ومن اسرائيل، وان هو اللي بيحرص مصالح اسرائيل في مصر. فنقول ان هناك انظمه كثيره تريده ايضا. نعم. هناك انظمه اخرى تريده ايضا لمصلحتها مش من. نعم. مصلحه مصر، ولكن نعم. احنا عايزين لمصلحتنا يعني، احنا هنجيب واحد لمصلحه الخارج ويدمر الداخل. يعني حتى مستشار الخضيري اللي هو يعني متعاطف مع الاخوان يعني، ولا هو من السلفيين ولا حتى من الاخوان، بيقول يعني لو جاء عمر سليمان الناس كلها تبقى على المشانق، واللي هيرحموه شويه واللي امه دعياله هيخش المعتقل يعني. فهو يعني الراجل مخضرم وفاهم. نعم. السياسه. وبعدين ده هيبقى طار يعني، هو طار بينه وبين الاسلاميين، وهو كجزء من النظام السابق هينتقم من الثوره ومن ما نستبعدش ان يكون من الاسلاميين بس، ممكن من كل الاتجاهات، من كل قيادات الثوره. فاول رساله بنرسلها لكل الذين قاموا بالثوره، ثوره 25 يناير، نقول لهم ينبغي ان تعودوا الى الميدان مره ثانيه، وينبغي الا تتهاونوا. وهو بيعملوا جس نبض يعني، هو منزل عمر سليمان يشوف الناس هتعمل ايه. لو الناس سكتت هنلاقي تاني يوم بقى رئيس علينا. فاحنا نقول نحن نرفض يعني ذلك بكل الوسائل يعني، سواء في مجلس الشعب يعني كما يعني صدر قانون العزل، وده من حق مجلس الشعب، مش ده مجلس تشريع بيسن قوانين. نعم. وده قانون طبعا في منتهى، دول افسدوا الحياه السياسيه والاقتصاديه والاخلاقيه في مصر على مدى يعني عقود يعني كثيره. فكون يصدر قرار مجلس الشعب بتنحيد هؤلاء الذين افسدوا الحياه السياسيه، فهو يعني قانون يعني طبيعي وموافق لمصلحه الوطن وموافق للثوره. وان بعض يقول شيخ ان مثل هذا التشريع مخالف للشريعه الاسلاميه، يعني البعض بيتكلم في بعض القنوات الاسلاميه ان مثل هذا القانون يخالف الشريعه الاسلاميه. فما لا، بيقولوا الحريه الفرد في الانتخاب والترشيح ولكن بنقول لهم مثلا يعني، هم عايزين يمنعوا الشاطر مثلا، بيقولوا لانه كان معتقل، مع انه كان معتقل اعتقال ظلم يعني. نعم. ومع ذلك عايزين يمنعوه، فكيف بالذين فعلا ثبت فسادهم وافسادهم. نعم. يعني ده هيمنعوه انه معتقل اعتقال ظلم، والتانيين يعني ثبت فعلا يعني سرقتهم للأمة وخيانتهم وموالاتهم للكافرين واليهود والنصارى، فازاي نقول ان ده من حقه يترشح، والتاني اللي كان معتقل يعني ظلما يقولوا اه ده كان له قضية، مع انها كانت قضية ملفقة في زمن مبارك يعني. يعني هو انا لا ادري كيف يقول يعني احد الـ يعني القانونيين ان هذا النظام او هذا القانون يخالف الشريعة. يعني هو المفروض ابتداء يرجع الى علماء الشريعه يعني، وخالف الشريعه شريعتهم يعني. لا شك ان هناك في الشريعه شيء من ما يسمى التعذير والعقوبة على على الإفساد وعلى الفساد وعلى الانحراف. وهؤلاء كانت تدار على موائدهم الفساد، يعني حتى لم يكن مشارك بالفعل في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية وغير ذلك من شتى أنواع مجالات الحياة، كانت تدار هذه الأمور على هذه الموائد. يعني هو مبارك كان بيعمل كل حاجة بنفسه ولا بأعوانه؟ وبأعوانه وبجنوده. كان يفعل ذلك على موائدهم وكانوا يرضون بذلك. وكانوا أعوانا له. فكيف يقول أنها مخالفة للشريعة؟ أنا لا أدري صراحة كيف يتكلم بهذه الطريقة فيقول أنها مخالفة للشريعة. ده في الحقيقة ده هم ما خدوش حقهم في الشريعة، لهم أكثر من ذلك يعني. تخليل المصالح وتخليل المفاسد. نعم. فده ثبت فسادهم وإفسادهم، فإزاي يسمح لهم مرة ثانية يعني بالرجوع وقيادة في البلاد حاجة غريبة يعني بقى. هذا أمر لا يتصور أبدا يعني، وإحنا بجثثنا يعني ما لا يمكن نمكنه من ذلك، ولو قتلنا جميعا ما احنا لو ما قتلناش في الميدان هنقتل داخل السجون يعني. نعم. فهنقتل شرفاء يعني مقتلين غير يعني مدرين. شفنا احنا برضو يعني انا حضرتك يعني وجهت لنا رسائل واحنا فاهمين ان حضرتك عاوز تقول لنا ان احنا نستعمل كل القوة وكل الوسائل الضغط، عندنا الوسائل القانونية التي ينبغي ان نستعملها من خلال مجلس الشعب، وعندنا وسائل الضغط في خروج الشعب يدلي بكلمته في المظاهرات. وانا اعرف ان الشيخ احمد لا يحب ان تصل الامور ابدا الى الفوضى. لا أو مش عايزين فوضى، مش عايزين دماء يعني. احنا عايزين الامور تبقى يعني ان احنا بندفع ظلم وفساد عن البلد وافساد يعني بالطرق السلميه التي تؤدي الى، بس هم ما يجبروش الشباب على الوصول للصدام معهم. نعم. يعني ان هم يصروا مثلا على تنحيه الاسلاميين، يطلع لك حزم اسماعيل وخيرت الشاطر وما تستبعدش ان يطلع بضع من مفتوح اي حد في ريحه بس كده في نكهه او يعني كان في يوم من الايام بيقول اسلام يطلعوه، ونلاقي ان انت خيار بين احمد شفيق وعمر موسى وعمر سليمان احلاهم مر يعني او احلاهم مر. فاحنا مش عايزين يصل الامر الى ذلك. فهم لو فعلوا ذلك احنا يعني حتى لو قدرنا نضبط انفسنا كشيوخ ولكن مش هنقدر نضبط الشباب المتحمس والراغب في الشريعه واللي حاسس بالظلم واللي ما صدق خلص من قهر نظام مبارك يجي له سليمان عمر سليمان مره ثانيه او احمد شفيق. يعني احنا ما نقدرش نضبط الشباب، يعني احنا مش الشباب مش في ايدينا بالريموت كنترول بنحركه. نعم. يعني الشباب عنده حركه وعنده يعني حب، يعني شوف في سوريا يعني كم واحد قتل ومع ذلك مستمرين في الثوره. نعم. يعني فاحنا فدي رساله بنخاطب بيها كل الفئات وكل الاتجاهات اللي أجمعت على إسقاط مبارك، ونقول إن كان هذا الإسقاط ليس مبارك وحده أو كشخص هو وأولاده، ولكن كان لنظامه وهؤلاء من نظامه، فالنظام يريد أن يعود مرة ثانية. نعم. نحن لا نسمح بذلك. لا لا نسمح بذلك. نعم. حتى لو قتلنا جميعا فإحنا أعداء يعني. نعم. يعني طيب يعني دول كمان أعداء للشريعة يا شيخ محمد، دول لو جم يعني هو الغرب زقيقهم ليه وهم يعني عايزين يعني بغض للشريعة، فإحنا لما ندفعهم فيها نصر للشريعة. نعم. هو طبعا برضو هنا رسالة ضمنية برضو إلى المجلس العسكري الذي قاد البلاد منذ أول لحظة وتعهد بأن يقود المرحلة الانتقالية بأمن وأمان وينتقل بالبلد من مرحلة إلى مرحلة وأن يسلم السلطة. نعم. بطريقة سلمية كما وعد. ونحن نرى منهم أنهم يعني حتى وإن كان هناك شيء من التأخير لكن هم يعني إن شاء الله يفون بما يعيدون. لا يعني أنا شامم رائحة غدر، يعني أنا شامم صراحة يعني لما أشوف الإسلاميين بيتزاحوا وفلو النظام يسمحون لهم بالدخول، يعني أنا شامم رائحة غدر من المجلس العسكري، وأنا بقول له يعني خاصة المشير وعنان أقول لهم أنتوا ناس كبار كبيرة في السن والمفروض تختموا حياتكم يعني بعمل صالح للأمة ويبقي لكم يعني الثناء الحسن والذكر الطيب. نعم. وأنتم مقبلون على الله عز وجل، فلما تعملوش يعني عمل صالح؟ لما مش هنقول لكم مكنوا الإسلام، ولكن سيبوا الانتخابات نزيهة زي ما وعدتم وزي ما الديمقراطية اللي بتقولوا عليها وبتتشدقون بها، سيبوا الأمور ما تقوفوش حائل بين المسلمين وبين إسلامهم. الناس رضوا بالله ربا واسلام دينا، فانتوا ما تبقوش انتوا عقبه بين الامه وبين تطبيق الشريعه. ما تكتفوش الاسلاميين وتطلقوا الـ يعني فلول النظام. يعني يقفوا يعني على مسافة واحدة. هم بيقولوا احنا واقفين على مسافة واحدة، انا مش شايف ان في مسافة واحدة فعلا، يعني هم بيقولوا كلام مش واقع. يعني انتوا قلتوا احنا على مسافة واحدة من كل الاحزاب من كل اتجاهات ومن كل اشخاص، ولكن انا مش شايف المحكمة الادارية تحكم بان والدة الشيخ حازم اسماعيل ليست امريكية، ويجوا يلفوا ويدوروا ويقولوا لا ده الباسبور جاء بعد نص ساعة، لا ده ما كانش فيه عساكر تحمل المحكمة، كأن المحكمة اضطرت الى ان تقول ذلك وهي مأجلة الحكم يومين كاملين وهم يعرفون الحكم تماما، وتصريح من الداخلية انها دخلت بوثيقة امريكية وليس بجواز سفر امريكي، والامور واضحة وضوح الشمس. فنقول لهم ان هذا نوع من التلاعب وهذا نوع من الخيانة للامة، وانا انصحهم ان هم ان هذا هيجر البلاد الى ويلات وهيجر البلاد الى يعني دماء يعني هم كثيرة. هم يسترعوا الحكمة، يستدعوا الحكمة يعني يستمرون يعني كما كانوا الفترة الماضية، وهم وعدوا في اخر ستة يسلمون السلطة لمن يريده الشعب. لمن يريده الشعب. لمن يختاره الشعب. فهم وظيفتهم ان هم يحافظوا على الامن وعلى البلاد والعباد، حيث ان الايه تسلم السلطة لهيئة مدنية منتخبة بارادة نزيهة. ولكن نشم بقى ريحة ان داخل سليمان والتانيين يتشال ويفضل لنا يعني اذناب النظام السابق، وبعدين محافظتهم على رموز النظام السابق، يعني الشيخ الازهر لسه موجود اللي ثبت عداؤه للاسلام وحربته للشريعة، المفتي، كثير من المحافظين، كثير من الوزارات، رئيس الوزراء، يعني كثير من فلول النظام السابق موجودين في فهم كأنهم جمدوا الوضع حيث الناس تهدأ شوية وبعدين يدونا نسخة تانية يعني من النظام السابق، وده معناه خروج اللي داخل السجن مبارك واللي معاه، واللي بره السجن يخش جوه السجن مرة تانية. طبعا هذا الكلام يعني انا ما اظنه يعني هم يعني ما اظن ان المجلس العسكري بعيد عن الساحة او انه لا يشعر بنبض الثورة وان مصر في ثورة، او يتصور ان احنا نعدي الامر كده يعني مش هنعديه مش هنسكت يعني. يعني انا ما اظن يعني كنا احنا كشيوخ يعني داخل على الستين ولا يمكن اسكت، هروح الميدان وهقف وعباد في الميدان مش هنسكت، فما ظن بالشباب يعني. هو لا انا اظن يعني هم من الحكمة ومن النظر انهم يعرفون ان البلد في الان في ثوره وليست المساله ومش هتقبل الناس الوضع دي مختلف. الوضع مختلف يعني. وهي في الحقيقه ثارت من اجل ان تفرض الشعب ثار من اجل ان يفرض ارادته في النهايه، وان يختار من شاء لمجلس الشعب، وان يختار من شاء رئيسا، وغير ذلك من انواع الايه الاختيارات. لكن انا اظن يعني ان شاء الله بهم، اظن بهم انهم يعني يوفقون في المرحلة انت حسن الظن القادمة. اظن انا اريد ان اوصل برضو رسالة، والله احنا بننصح يعني بها. يعني انا انصح برضو اللواء عمر سليمان، بقول له انت مثلا 77 سنة يعني ما يعني لو انا منك اروح اعمل عمرة وبعد ويبعد ويختب عمله بخير، يعني مش ما يستمرش بقى في موالاة اليهود وخيانة الأمة، ويجي رغما عن الأمة وعارف الأمة رفضها، يعني ما حدش يعني يتولى قوما أنهم له كارهون. السلام عليكم دكتور عماد، تفضل. مرحبا فضيلة الشيخ، ومرحبا بالدكتور أحمد فريد. أهلا. ربنا يعز رب ينفع بالأمة. هي كانت مداخلتي الصراحة في الوضع الراهن يعني بالنسبة لمليونية ثورة ويحصل في الأحداث دلوقتي يعني. بالنسبة للأحداث أنا شايفة أنه الأولى بينا الصراحة أفضل يعني من أن احنا نعمل ثورات، لأن احنا لو عملنا 100 مليونية ونزلنا واعتصمنا في الشارع كلنا كجمهور ده لن يؤثر على المجلس العسكري في شيء. المجلس العسكري عارف كويس جدا ازاي يفتت قوى الشعب بين ليبرالي وعلماني وإسلاميين وليبراليين، وبين الإسلاميين نفسهم في بينهم اختلاف دلوقتي ومنزلين اثنين من المرشحين، وهو عارف كويس جدا. اللي كان بيقول المجلس العسكري ما بيعرفش يلعب سياسة، لا بيعرف كويس قوي. كان متوقع السيناريو ده اساسا لو قدم جمال مبارك بعد مبارك، كانوا عارفين السيناريوهات دي محطوطه من قبل حتى ما يكون في ثوره، لانه كانوا عارفين لو جمال مبارك جه هيكون في سيناريوهات مطروحه، فكانت مطروحه ومدروسه كويس جدا. فهو المجلس ما بيلعبش، بدليل الاستفتاء الهزلي اللي استفتينا عليه بنعم او لا، وكانت لا طبعا اقرب من نعم بكتير، ومع ذلك نزلوا الاخوان بعد ان اغراهم المجلس العسكري بكلمه انه نعم هي الارجح عشان نسلم السلطه خلال 6 شهور، وكانت لعبه كبيره والسلطه ما سلمتش ولا حاجه. فهم دلوقتي يا فندم بيتمددوا في فراغنا احنا، كقوة وطنيه، مش هقول بقى اخوان او غير اخوان، فقوة وطنيه. الاقدر بينا من الفوضى اللي هو عايز يعملها المجلس العسكري والنزول للشارع ويحصل مولوتوف يترمي ولا حاجه ويبتدي يتقتل الناس وهكذا، لا الافضل من كده ان احنا نجمع صفنا احنا، نجمع صفنا كمسلمين وليبراليين وعلمانيين وجميع القوى الوطنية. أنا برأيي إن غير الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ما فيش مرشح إسلامي حقيقي، وده كلمة بقولها لله عز وجل وسأسأل عليها يوم القيامة. بغير الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لا يوجد مرشح إسلامي. فإذا نتوافق على واحد يكون أدرى بالسياسة، ولم أقول إن خير عبد الشاطر أو حتى غيره من الإخوان أدرى بالسياسة، لأن إحنا جربنا حضرتك هم يعني استخدموا الثورة، أنا عايز أسميها هي ثورة تحت الطلب، لأن لما كنا بنناشدهم الله عز وجل ينزلوا. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قال ما نمشيش من الميدان ومشوا من الميدان، قال نقعد نحمي ثورتنا، وقالوا لا هنلعب لعب السياسة، هندخل مجلس الشعب والشورى وبالقناة الشرعية. بكل المحللين السياسيين منهم الأستاذ محمد القدوسي قال يا جماعة هيبقى المجلس ديكور، هجيب لكم ألعاب تلعبوا بيها ومش هيبقى في أي قرار يصدر عن مجلس الشعب حقيقي، وأصروا يلعبوا سياسة وقالوا لا احنا هنسيب الميدان ونلعب سياسة. فطبعا لا نجحوا في السياسة ولا استكملوا الثورة، ودلوقتي رجعوا للميدان تاني. هي ليست الثورة تحت الطلب يا سيدي، فهم يعني للأسف الشديد احنا بنقول هم يعلموا سياسة، لا هم بيلعبوش سياسة. ولو استمرينا في كده حضرتك هندخل في دوامة ودائرة مفرغة، هم يتمددون في فراغنا نحن في قوة وطنية وفي قوة ثورية وفي قوة إسلامية، لازم نتحد بأمر الله عز وجل حتى نسد عليهم كل ذريعة، حتى لو ما فيش قانون عزل سياسة، احنا بأمر الله وعي الشعب سوف يعزلهم إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أيوة سلامة. السلام عليكم استاذ سامي، اتفضل. عليكم السلام. اتفضل استاذ سامي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل سامي سعيد معاك. هيا اتفضل يا فندم. مرحب بالشيخ احمد فريد. الله يسلمك. انا عايز اضيف يعني الكلام اللي قاله الشيخ احمد فريد، ان هذا الرجل يعني لا قدر الله لو انه وصل الى سدنة الحكم يعني وحكم مصر، يعني لن يدع الناس، يعني لن يشنق الناس فقط ولن يضعوه في السجون، بل انه سوف يجرم الذين خرجوا واسقطوا نظام حسني مبارك، بمعنى انه يعني سوف يجعل المصابين متهمين وسوف يحاكمهم على هذا، بل انه سيجرم الشهداء الذين خرجوا يعني ايه يعني يحاولون ان يسقطوا هذا النظام الفاسد الباد. لذلك يعني ارجو من حضرتك ومن جميع مشايخ السلفيه وجميع الاخوه الذين يعني ينتمون للتيار الاسلامي أن يحاولون بكل جهدهم أن يحشدوا الناس جميعا في جميع ميادين مصر، كما كانت الثورة في بدأت يوم 25 وما تبعها يعني من أيام، وأن يكون عندهم مزيدا من الصبر حتى يمنعوا وصول هؤلاء إلى الكرسي مرة أخرى، لأنني والله يعني والله أعلى وأعلم، لو أن حدث هذا الأمر واعتلى هذا الرجل منصب مصر فإنه يكون يعني ليس منحة من الله، إنما هو عذاب من الله عز وجل ينزل على هذه البلد. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرفع عنا ذلك، يعني أن يعينكم جميعا في أن تمنعوا يعني وصول هذا الرجل وهذه الأشخاص مرة أخرى إلى نظام الحكم، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. أستاذ أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. بنحيي حضرتك ونحيي الشيخ الدكتور أحمد فريد وبنحيي العاملين على قناة الحكمة، وربنا يقويكم إن شاء الله. وبالنسبة للمشهد السياسي الوقتي وتصرفات المجلس العسكري مع الشعب المصري حاجة لا تنم بالخير حقيقة. يعني أنا بحيي الأخت اللي كانت بتتكلم من شوية، كلامها منطقي ومعقول جدا، وأن المجلس العسكري فعلا عمل تفرقة ما بين الشعب المصري وبعضه لن تحصل على مدار 30 سنة. يعني حسني مبارك بجبروته ما عملش الفرقة اللي عملها المجلس العسكري في 12 ل 14 شهر دول، وياريته كان شاف مصلحة الشعب المصري خلال الفترة دهية. في اعتقادي كنا يعني احترمناهم اكتر من كده وحسينا فعلا ان هم مع الثورة. للأسف هم بيجهدوا الثورة ويبردوها وهم عارفين طبط الشعب المصري. يعني اغلب الناس النهاردة فكرت وبتقول وقالوا بالفعل ياريتهم من ايام مبارك، وطبعا ده كلام خاطئ، ان هم عايزين يعملوا كده بالظبط. يعني استفزاز الشعب المصري بأن هم ينزلوا مرشحين من فلول النظام، عمر سليمان ده كان النائب، والثورة قامت على النائب وعلى الرئيس أصلا، وقامت على رئيس الوزراء بتاعه اللي هو أحمد شفيق. فازاي الناس دي تنزل؟ يعني بيستفزوا بأعصابنا وبيلعبوا بأعصابنا وبيعملوا أزمات في أزمات في أزمات، وبيبينوا أن المجلس الشعب اللي الشعب اختاره بإرادته مجلس ما بيشتغلش، بالعكس هم بيشتغلوا بس هم مقيدينه. ولازم الناس تعرف الكلام ده كويس، ان الامكانيات لسه في ايد الحكومه زي ما هي، اللي هي حكومه فلول النظام زي ما هي. ما هو كان تشريعي من غير جانب تنفيذي ما ينفعش. ما فيش يا جماعه يا جماعه، البلد من مدير اداره، من يعني اصغر حاجه في البلد مدير اداره، لغايه رئيس قطاع، لغايه لواء كبير في الجيش او في الشرطه، دول تبع الفلول، ما فيش حد اتشال. الناس دي بتعمل معانا كده ليه؟ المجلس العسكري يعني في اعتقادي الجيش مليان شرفاء كتير، يروح مجلس عسكري ويجي مجلس عسكري تاني، ايه المشكله؟ الناس ديت ما نزلتش في القران، الناس دي 19 واحد بتوع المجلس العسكري مع احترامنا ليهم، وبرضه نقول ان فيهم بعض الناس شرفاء يعني، انما الجيش مليان لواءات يعني. هتقولنا مجلس عسكري تاني يمسك البلد؟ احنا بقالنا 14 شهر 15 شهر بعد الثوره وبنفكر نقوم بثوره تاني، والناس نزلت في التحرير تاني، الى متى الى متى يعني؟ القضاء على الشعب، الشعب له فرقه. وصلت رساله، وصلت رساله، جزاك الله خير. استاذ احمد، استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. تحياتي لحضرتك ولشيخنا الدكتور احمد فريد. الله يحفظك. انا كان عندي بس فكرتين كده نفسي اوصلهم. الفكره الاولانيه ان احنا نحاول نبقى كدعوه سلفيه يعني ان نوحد الناس والتيارات الثانيه، يعني انا اجزم ان الشباب حتى اللي بيطلق عليهم اللي هي شباب 6 ابريل والى اخره، اي واحد فيهم بكلمه في الشارع على الشريعه الاسلاميه هو مش معترض على مبدا تطبيق الشريعه في اغلبهم طبعا، الا الناس اللي هي بتعدي الدين صراحه، بس اغلب الشباب هو مشكلته بس ايه، هو مثلا عنده مشاكل مع الاخوان، عنده مشاكل مع السلفيين نتيجه صوره مغلوطه وصلت له، فلما بنتكلم معاهم واحده واحده في منهم كتير بيستجيب. فهي المشكله يعني مش هيبقى في اي تنازل عن ثوابتنا لما نحاول نتحد معاهم، هو ما عندوش مشكله في مبدا الشريعه، ومع الوقت هم هيفهموا حبه بحبه وقت مع الوقت. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بقول المشايخنا خصوصا مشايخ الدعوه السلفيه ليهم قبول عند الناس والناس بتثق فيهم، حتى الناس الغير ملتزمه خاصه في المناطق الشعبيه، لان اغلب الناس المتعلمه وطلبه الجامعه وطلبه المدارس هم الى حد كبير مع الثوره، فما دول ما فيش منهم خوف ان يتم التاثير عليهم بالترويج لفكره عمر سليمان والاستقرار والمبار والنظام القديم ونرجع زي ما كنا والكلام ده. فانا بطالب المشايخ الكبار ان هم يكلموا الخطباء والدعاء الشباب في المساجد خاصه في المنطقه الشعبيه اللي الناس فيها اللي هم بيطلق عليهم حزب الكنبه اغلبهم، يبتدوا يوعوهم. انا عندي فكره ان احنا نطبع ورقه تمام، والورقه دي بيبقى فيها توضيح مختصر جدا احنا ليه ثوره وليه هننزل مظاهرات وليه نعمل بما معناه يعني، لو انت مش خايف على مستقبل ولادك انتخب عمر سليمان، لو انت مش باقي على البلد انتخب عمر سليمان، حاجات زي كده، وتنتشر بشكل ضخم وفي خطب الجمعه وتتوزع بورق، الورق يبقى يعني ممهر ممهور بتوقيع الدعوه السلفيه والاخوان المسلمين 6 ابريل الى اخره كله، عشان يبقى الناس فاهمه ان احنا خلاص في هدف واحد كلنا متفقين عليه. الحاجه الاخيره انا اتمنى ان احنا يوم الجمعه اللي جايه ما نحتلش بس ميدان التحرير، عشان انا حاسس ان الجماعه اللي هم توفيق عكاشة والناس اللي على شاكلته ممكن يعملوا تجمع في مكان تاني، والمجلس العسكري يقول ايه اهو شعب قصاد شعب، انا ماليش دعوه، ما هو الشعب عايز كده وفي شعب تاني عايز كده، فتبقى بحجه ان هو ما بيسمعش الكلام على اساس ان في برضه ناس من الشعب عايزين، فهو بيربخ لطلبات الشعب. لا، دول مش شعب، دي ناس اغلبيتها مأجوره. فاحنا لا، نحتل ميدان التحرير ونحتل ميدان العباسيه ونحتل ميدان مصطفى محمود وكل الميادين، وما نسمح لهمش ان هم يتواجدوا في اي مكان. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. ابو مازن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا شيخنا. الله يحفظك. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. والله شيخ تذكرت موقف لنور الدين محمود المجاهد العظيم في حرب من حروب الصليبيين، يعني اوشك المسلمين على الهزيمه، فنزل من على فرسه ومرر وجهه في التراب وقال من نور الدين، فالجند جندك والعسكر والدين دينك، فافعل يا رب ما تراه حقا لدينك، او كما قال. والله تخلقنا العبره يا شيخ، كيف هذا الذي حاصر غزه وعزم الاسلاميين وكان ذراع مبارك، كيف وصل؟ والله ما وصل الا بتجرزم المسلمين. لا يوجد اليوم إخوان ولا سلفيين، بل يوجد لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليك يا شيخ التوحيد، عليك بالتوحيد، عليك يا شيخ التوحيد، التوحيد. اللهم اجمع الأمة واكشف الغمة، اللهم اجمع الأمة واكشف الغمة، وافعل يا رب ما ترضى. السلام عليكم. جزاك الله خير. كان بيعذب بالإنابة، كان واخد توكيل للتعذيب عمر سليمان. هو عمر سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا استاذ هاني. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا اخي. مع حضرتك هاني فتحي يا فندم. تفضل يا اخي. تفضل. حضرتك انا كنت عاوز اتكلم بس بالنسبه لموضوع ترشيح عمر سليمان. الهدف مش مجرد فلوس تتدخل، الهدف زي ما شيخنا الشيخ احمد فريد اللي انا بحييه القضاء على الاسلام ذاته. هو صرح قال لنا وكل الاسلام. الو. ايوه اتفضل. هو صرح بذلك، هو صرح بذلك. هو قال انا على الهوا. انت على الهوا. اتفضل. فيعني الفكره لو حضرتك تلاحظ موضوع المرشحين الاسلاميين وعلى اسم شيخنا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اللي انا بعنا على الهوى اللي احنا مستعدين وبيعناها على الصوت لا على الرئاسه. الهدف هو اقصاء الاسلاميين واقصاء الاسلام ذات متمثل في احد الفلول بل ابرز الفلول عمر سليمان الرجل الذي لم نختاره ولم نرضى به نائبا لرئيس الجمهوريه كيف بنا اليوم نرضى به رئيسا علينا. هذا الرجل لو جاء هو ذلك الرجل الوحيد في العالم او في مصر الذي اذا مسك البلاد واصبح رئيسا للبلاد يستحق بجداره ان ينال لقب الرئيس الاسوأ بعد مبارك. فمبارك لا يعد اصبع او ظفر في جسمه لعمر سليمان. جزاك الله خيرا. وصلت الرساله. وصلت الرساله. جزاك الله خيرا. الاخ عبد الرزاق تفضل. السلام عليكم. معايا. السلام عليكم. الاخ عبد الرازق تفضل. السلام عليكم. نكمل الرسائل بتاعتنا. الاخ عبد الرازق معايا. ماشي. كم رسائل كم خطابات احنا بعتنا رساله لكل الاتجاهات الموجوده الاسلاميه وغير الاسلاميه انها تتضافر. وكان انت بتديني ايه في هذه الرساله العظيمه؟ يعني المفروض كل الناس تخرج يعني حفاظا على الثوره ومكتسبات الثوره. وبعتنا رساله للمجلس العسكري ان هو يوفي بوعده ويقف على مسافه متساويه بينه وبين كل المرشحين وبين كل الاتجاهات كما وعد، ولكن للاسف احنا مش شايفين هذه المسافه موجوده الان. ورساله خاصه وجهت له نصيحه بان هو ينبغي ان يبقى على مسافه متساويه. زي ما لسه انصدح المشير قريب من يومين ولا حاجه يعني، فهو كلام شيء والواقع بيكذب هذا الكلام. ونصحناهم ان هم ينبغي ان يخدموا امتهم، لا يخونوا دينهم ولا يخونوا امتهم. وانه ان هذا في حفاظ للامه. العبره مش بامريكا. مش هتنفعوا امريكا شيء. ده هم كلهم عواجيز يعني، والواحد حتى لو مش عجوز يعني الواحد هيبات في الدنيا ويصبح في الاخره. فانك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، يعني هل يقال حسين ولا عنان ولا احمد ولا محمد، ولا يقول الميت غسلته الميت دفنته الميت. فنقول ان احنا ينبغي ان نراعي وقوفنا بين يدي الله عز وجل والاعمال بالخواتيم، لعل لو وفقوا العمل صالح لو خدموا الامه لو خدموا دينهم فتكون هذه يعني حسن خاتم. طب ناخذ مداخلتين ونكمل. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ علاء اتفضل. شيخ محمد ازي حضرتك؟ حضرتك اتفضل استاذ علاء اتفضل. انت على الهوا. طيب استاذ عمر. طيب السلام عليكم. وبركاته. اتفضل يا استاذ عمر. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. اتفضل. انا احبك في الله يا شيخ احمد والله. الله يكرمك يا شيخنا. اولا يا شيخنا انا بطلب من حضرتك نصيحه، يعني الواحد في الفتره دي من الفتن اللي احنا نعيشها في الفتره الحاليه، يعني الواحد بيحس ان قلبه ممتلئ بالغم والهم دايما، ويحس بضغط عصبي شديد جدا يعني. فهل يا ترى اللي احنا فيه ده هل هو طبيعي ام هو ضعف من الايمان؟ وما نصيحتك نصيحه حضرتك لنا يعني في الفتره دي؟ يعني الاقتراح الثاني، انا بقترح على المشايخ في الفتره الحاليه زي ما كنا ايام الماده الثانيه لما كنا بنعمل مؤتمرات دايما في كل المحافظات عشان خاطر الماده الثانيه وكده، ان احنا نحاول ان احنا نعمل مؤتمرات في الفتره الحاليه لتوعيه الناس بان الثوره بترجع للخلف مره اخرى، موضوع ترشيح الفلول مره ثانيه وكده، وبحيث ان احنا نقدر نوصل المعلومات دي للناس من جديد ونديها الاهميه زي ما ادينا للماده الثانيه بالظبط. وجزاكم الله خيرا ونسالكم الدعاء. هاخد المداخله دي وفي لازم تعليقات مهمه حضرتك تقول لنا عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد اتفضل. شيخ عمر فريد. ايوه معاك شيخ عمر فريد اتفضل على الهواء. انا عندي حضرتك حل لكل المشكله دي. معلش انا مش خبير ولا حاجه، بس كان الدكتور محمد الاسبوع اللي فات بيتكلم على الصحابي اللي جه قال للرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يوم الملحمه. تمام؟ ايوه. قال له ان ده عايز الملحمه ولا يوم المرحمه؟ اليوم يوم المرحمه. المرحمه يعني مش المرحمه. اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم المرحمه. في فتح مكه. نعم. انا دلوقتي احنا عادينا ناس كثيره جدا من في ناس قالت في مجلس الشعب امن الدوله مش هنسيبهم والمخابرات مش هنسيبها. النهارده نقول هنعمل موقع او الشيوخ كلها يجتمع يعمل يوم المرحمه، الناس كلها تترحم، خلاص نلغي كل واللي ظلم يتعوض حضرتك، ده الحل الوحيد لانقاذنا كلنا. يعني انا شايف مفيش غير كده حضرتك، هو ده الحل اللي احنا نشتغل عليه، لان هم فرقوا بيفرقوا الناس كلها عشان كله يمسك في بعضه. الحل الوحيد حضرتك نعمل يوم المرحمه زي ما رسمت عشان حل المشكله قبل كده في مكه. جزاك الله خير. اسالك بالله يا شيخنا تفعل هذا الامر، اسالك بالله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. دكتوره فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. بارك الله فيكم واكرمكم الله. احنا الحقيقه في محنه شديده جدا، ولكن يجب ان احنا نرجع الى القران والسنه. اول شيء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني انا رايي ان الاخوه يتحدوا على رئيس واحد مسلم بيتقي الله، وكلنا نكون خلفه. احنا كل اللي يهمنا شريعة الله، وكل اللي يهمنا ان احنا نطيع الله سبحانه وتعالى. وبعدين الحاجة التانية، واعدوا لهم ما استطعتم. احنا حوالينا ناس بتمكر بينا مكر شديد جدا، ومكر اولئك هو يبور، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مكر الله لإظهار الحقيقة، أما المكر البشري فلإخفاء الحقيقة. نعم. وأرجو بعد ما نعد لهم ما استطعنا نعمل. دلوقتي عندنا مادة كارثية اسمها مادة 28 في التعديل الدستوري. أنا عايزة أعرف البرلمان ليه لغاية دلوقتي ما لغهاش ولا شاف له أي طريقة. ماشي. دي مادة كارثية. وبعدين اللجنة اللي هم جايبينها للانتخابات عليهم مليون علامة استفهام، وتاريخهم مشهود له ومعروف للأسف الشديد. طب ازاي احنا هنحمي نفسنا من التزوير؟ وصلت الرسالة، وصلت الرسالة دكتورة فاطمة، وصلت وصلت. جزاك الله خير. أمس الله. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. تفضلي. جزاكم الله كل خير إن شاء الله. جزانا وإياكم. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله في كل شيء، ونخلص النية لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا هينصرنا بأمر الله، لأن احنا أمننا في ربنا سبحانه وتعالى. هو الناصر، هو الناصر سبحانه وتعالى. لازم يكون أمننا في ربنا، وإن شاء الله ربنا هينصرنا بأمر الله يا رب العالمين. جزاكم الله خير. مش قادر أنا نكمل والله العظيم. يعني احنا إن شاء الله ربنا هيفرجها بإذن الله. وصل رسالتك يا أختي. عبد رب استاذ عبد رب الرسول. تفضل يا اخي فاضل. عبد رب الرسول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك السلام. تفضل يا اخي. معك عبد رب الرسول مرسى مطروح. يا مرحبا يا مرحبا. وسلامنا للشيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وانا نحبكم في الله. الله يكرمك. جزاك الله خير. تفضل. وانا كما قال الاخ قبل التحدث، جر برضو تكرير على موضوع الاخوان، وحتى الناس واخذة فكرة على ان الاخوان دول غير السلفيين. في ناس معرفة الناس يعني خرجها يعني من الاخوة السلفيين، يعني يوضحوا هذا الامر. ماشي. جزاك الله خير. ماشي. جزاك الله خير. الاخ علي السلام عليكم. عليك السلام. انا بالسكري وتحياتي للقناة الحكم المحصرة. الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. الصوت. ايوه محمود السلام عليكم. استاذ محمود. ايوه يا فندم. اتفضل استاذ محمود. اتفضل. سلام. اتفضل انت على الهواء. السلام عليكم. عليك السلام. اتفضل انت على الهواء. السلام عليكم. عليك السلام. انا كنت ظابط في القوات الجويه. واخد بال حضرتك؟ ايوه كنت حاصل على نوت الشجاعه، وحاصل على نوت الشجاعه من الطبقه الاولى في حرب 73. طب ماشي. وطي التلفزيون واتكلم بالتليفون. حاضر. انا قفلت خالص. ماشي. واخد بالك؟ اتفضل. انا اول عمر في حياتي ما نزلت التحرير، وبالعكس كنت بروح العباسيه، ولكن ارجو من سياده المشير ابوس دماء رجله ان يمضي على القانون اللي طلع من دماغ الشعب. ارجوه. ربنا يبارك فيك. عشان خاطر مصر. عشان خاطر مصر. عشان خاطر مصر. يا ابن علاء مش عايزين بيتنا. أرجو أنظف جيش في العالم ونرجو منه أبوس رجله يمضي على هذه القناة عشان خاطر مصر. مش معقول جيبنا يعني أقول مش عايز أشتم أنا. أرجوك يا سيادة المشير وصلت الرسالة أنا عايز أقول أخ اطمن يعني إن شاء الله لو ما مضاش إحنا هنمنعهم بالقوة يعني إن شاء الله هروح الميدان وأدي لهم 5 مليون واحد القاهرة بس غير المحافظات وإن شاء الله مش لا يمكن يرجعوا مرة ثانية لو قتلنا عن بكرة أبينا نبقى شهداء ولكن لا يمكن يرجعوا مرة ثانية. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. معك محمد عبد الرازق ان شاء الله ممكن اشارك بعد حضرتك. اتفضل على الهواء اتفضل. السلام عليكم شيخ احمد ان شاء الله. وعليكم السلام. ليا سؤال بس معلش انا راجل كمسلم هل يحق لي ان انتخب واحد بيقول لك انا احارب الاسلام ولا يطبق شريعه الله؟ ما هو للاسف هل ده حق لي؟ لا مش حق. وعايز اتجوز لما قبل ربنا سبحانه وتعالى هروح اقول له ايه؟ اقول له انا رافع هنتخب عمر سليمان عشان هيوكلني وشربني يا ريته هياكلنا هو اللي هياكلنا الذل يعني. لا جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. لا والله لا يصح ذلك. جزاك الله خير. طيب خلاص ماشي. لا بقى يعني اخر مداخله دي عشان احنا نلحق نروح حاجه يعني. السلام عليكم استاذ عجمي. السلام عليكم. ازيك شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك. ازي حضرتك يا حبيبي؟ اتفضل. معاك عجمي ابو حذيفه. اتفضل يا ابو حذيفه. بص الله يبارك في حضرتك. بسلم على الشيخ احمد وبسلم على حضرتك. لا ده اسكندراني يا شيخ. عجمي اسكندراني. الله يبارك فيك. اتفضل يا شيخ. احنا شيخ بنبعت رساله للمشير من من من من منبر الحكمه بنقول له انتهت المسرحيه بقى كده. ده الفصل الاخير يعني. فيعني لو هم مش هيلتزموا بقرار الدعوه واخواننا ان شاء الله التحرير مش بعيد ومش هنمشي غير لما يعني نشوف فيهم يوم باذن الله زي ما عملنا مع مبارك ان شاء الله يحصل يعني. فاحنا يعني لو هم مش هيحترموا نفسهم مفيش اي اشكاليه يعني. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني يصون عليهم ويوحد صفنا ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم امين. جزاك الله خيرا يا عجل. جزاك الله خيرا يا اخواننا. مداخلات يعني انا وقف السيرة المداخلات دي شويه عشان نعرف نقول بعض التصائح وبعض التوجيهات ويبقى اخذنا ثمره هذه المداخلات. في جزئيات حضرتك عايز تعلق عليها بالنسبه للاعلام يعني الاعلام طبعا بيلمع في عمر سليمان تلميع جامد وفي الوقت اللي بيهاجم فيه المرشحين الاسلاميين فانا بقول ان الاعلام ده هو اعلام مبارك برضه يعني ما زال يعني هو اعلام مبارك واعلام نظام فطبيعي ان هو يلمع النظام وانه حريص ان النظام يرجع مره ثانيه. فانا ايضا بقول الاعلام اتخ الله يعني وبعدين بقول مجلس الشورى مش من حقكم تغيروا اداره الجرايد دي ليه حتى الان ما عملتوش حاجه يعني بقول لاخواننا مجلس الشورى من حقه يعني طبعا من حقه ان هو فبقول لهم عجلوا يعني نظفوا الاعلام لان الاعلام ده بيسعى في تشويه صوره حازم واسماعيل والخيرة الشاطر والمرشحين الاسلاميين وفي نفس الوقت بيلمع يعني عمر سليمان واحمد شفيق ويعني الاهرام يقول لك احنا عاملين استفتاء طلع اول واحد يعني اسمه ايه ده اللي كان وزير الخارجيه ده اسمه عمر موسى ولا عمرو موسى. وانا هيطلع الاستفتاء الجايه ممكن يطلعوا عمر سليمان عادي. ما هو ده كان قبل ما يخش عمر سليمان يبقى هو طبعا الناس كلها عايزاه يعني فبقول له انت اعلام يعني المفروض تنضف يعني ما البلد بننضف البلد يعني فالمفروض انتوا تنضفوا والا ان شاء الله هتقوم ثوره تانية هتنظف الكل مش هتسيب حد من الفلول ولا حد من يعني الليبراليين والعلمانيين اللي هم عاملين ثوره جامده على الاسلام وعلى مرشحي الاسلام فدي رساله ايضا للاعلام والاخواننا ايضا في مجلس الشورى واحنا قلنا ان احنا ايه يعني دول الاخوان والسلفيين هم كلهم اخواننا واحنا عايزينهم ايه يعني يكونوا ايد واحده ويعني في مقاومه الفساد ومقاومة الالتفات على الثورة او ان نخسر ايه ثمرات الثورة. انا بس في تعليق تسمح لي شيخ احمد انا عايز اقول حاجة لبعض اخواننا واخواتنا المتصلين اللي اتصلوا المرحلة مثل هذه المراحل التي نعيش فيها الان مرحلة انتقالية المصالح والمفاسد متداخلة. نعم. وبالتالي الانسان ما يقدرش يقول ان دي مصلحة فقط أو دي مفسدة فقط، بل أحيانا تحصل المصلحة مع شيء من المفسدة وتستدفع المضرة الأكبر بالمضرة الأصغر. وهذا مما هو معروف في باب المصالح والمفاسد، ويعرفه يعني العلماء ويعرفه طلبة العلم في هذا الباب. فالاختيارات مش أبيض وأسود يعني، الاختيارات صعبة. وإخواننا في حزب النور أو إخواننا في الحرية والعدالة بيبذلوا جهدهم في الاختيارات السياسية، وبيحاولوا بقدر الإمكان خدمة الدين وخدمة الأمة ونصرة يعني الشريعة. وفي الحقيقة المسار المؤسسي هو المسار الذي أراد يعني إخواننا أن يسيروا فيه، يعني أن الدولة تنتقل من بناء مؤسساتها سواء المجلس التشريعي أو المؤسسة الرئاسية أو المؤسسة الوزارية، بحيث نستكمل ثورتنا سلميا ونخرج من عنق الزجاج. يعني انا عايز اقول للاخوه اللي بيقولوا لا احنا كنا المفروض ما نمشيش واحنا ما كناش المفروض نخرج من الميدان، وان احنا بيقولوا كده ان شامين ريحه الغدر يعني. نعم. يعني الانتخابات اللي قبل كده فعلا كانت ماشيه، يعني كان في تجاوزات بسيطه من بعض الناس، ولكن انتخابات الرئاسه حاسس ان فيها ناس حاسه ان فيها غدر من البدايه. نعم. من البدايه في استبعاد ناس ودخول ناس وتزوير يعني احنا الشعب طول ما هو مستيقظ يا شيخ. ما هو احنا لازم برضو نعرف الجزئيه دي، ان التغيير الباطل او تغيير الفساد الطويل العريض اللي كان مستشري في البلاد سنوات طويله ما بيتمش في مرحله في لحظه واحده ولا مجرد خطوه واحده، ده في خطوات ولا بد من صراع بين الحق والباطل، واحنا عارفين كده كويس. اصل في نقطه في لحظه لو عدت خلاص عد الامر، يعني ان هم لو جم سبعدوا لك الاسلاميين وسابوا لك فلول النظام كله وقال لك اختار منهم، يعني احنا هنقبل هقبل مش هتصادم معاهم؟ لا انا احنا مش هنقبل، احنا ما نقبلش الكلام ده. يبقى ما فيش بقى انتخابات، يلغوا الانتخابات ونعمل ثوره، نقول لهم لا احنا مش عايزين الانتخابات اللي انتوا عايزين توصلوا بها واحد من الفلول كانه بطريقه شرعيه، يعني زي انتخابات مبارك والتزوير والبلطجه، هيدخلوا حد واحنا نرضى ونقول مش عايزين فوضى. لا احنا ساعتها هننزل وهنقول لا احنا رافضين. نعم. نعم. يعني احنا لا انا بنتكلم بنفس المنطق على فكره يا شيخ، ده كان بنفس المنطق ان احنا بنجعل فيه عده مسارات. يعني لو هم في مسار، لو هم اساسا سلام يعني للمجلس العسكري ده، يعني باطنه مثل ظاهره، ولكن بدا يظهر حاجات يعني تبين غدر المجلس العسكري وخيانته للامه وخيانته للعهد اللي خده على نفسه، وانه فعلا كان الفتره دي بيخدر الشعب ومجمد الناس بحيث ان هم ايه يرجع الفلول مره ثانيه ويرجع نظام مبارك مره ثانيه. فاحنا شامين ريحه وريحه مش يعني لو في موقف في ريبه، احنا هو شيخ عندنا في ريبه طبعا كل دي مش ريبه. ايوه نعم. لا دي ريبه ده مش كده يا شيخ، انا عاوز اقول ايه، احنا عندنا عده مسارات. يعني في مسار في مسار المؤسسي، احنا نستعمل القانون، بنستعمل الاعلام، بنستعمل المظاهرات، بنستعمل الضغوط الشعبيه عشان في النهايه نصل لنفس الهدف. انا هو ده المقصود من الكلام، مش ان احنا هنقف نتفرج ولا مش هننفع وبتاع وهنقف نتفرج عليهم وهم بيرجعوا النظام ثاني. لا هم الرئاسه مش عايزينها هي نزيهه، عايزينها هم يجيبوا واحد على مزاجهم يرضوا بيه اسرائيل ويرضوا بيه امريكا ويرجعوا فلول النظام، ويبقى كل اللي عملناه وكل الناس اللي قتلوا والجرحوا كل ده راح هباء منثورا. وهم احداث المشاكل السولار والبوتاجاز وكده ده كله شغل من الحكومه عشان الناس تفقد الثقه في الايه في الاسلاميين، هو مش عارفين ان دي حاجات تنفيذيه، يعني دي بتهم فيها الحكومه مش مجلس الشعب. هي انا مستغرب والله، ده حضرتك بتقول الكلام ده انا فعلا يعني استغرب من ان في بعض الناس فعلا تنطلي عليهم مثل هذا. يقول لك ده احنا ما خدناش حاجه من الاسلاميين. ده هو انت مش واخد بالك ان المجلس التشريعي لا يستطيع ان ينفذ شيئا بغير مش هيجيب لك الجاز ولا الانابيب بوتاجاز، هي دي شغل الوزاره. نعم. يعني فهو لما يبقى معاهم الوزاره ومعهم مخاليد الامور فعلا بس نقلهم، ولكن هم دلوقتي مجلس تشريعي، ويا ريت اللي بيعملوه بينفع لابد مجلس عسكري يوافق عليه ومجلس عسكري حتى القانون الاخير. حتى قانون عز ده مش من لازم لابد من التصديق. طيب شوف احنا كده وصلنا رسائل كثيره بفضل الله، لما انه في معركه ثانيه على سوريا برضه كده. طيب ماشي. اصل هو الـ يعني كانوا بينادوا في سوريا بعد انتهاء مهله عنان، يعني هو طبعا النظام السوري نظام يعني ايه نظام علوي كافر، يعني ما لهوش عهد، والشيعة عموما يعني اجذب فرق الامه يعني اجذب الناس، فأنا كنت سمعت نداءات يعني وزير الداخلية سوري بيوجه نداء للاجئين اللي في تركيا اللي هم 200 يعني 25 ألف تقريبا بالعودة، ويقول لك إن الجيش والشعب بقى حتة واحدة وكده. لاجئين في تركيا، لاجئين في لبنان، لاجئين في الأردن، لاجئين في ليبيا، لاجئين في مصر، في كل مكان. حسبنا الله. فهو بيناديهم بالرجوع وبيقول لهم خلاص تعالوا عشان تضحكوا، وانتهت العملية العسكرية، وهم طبعا كذابين يعني، ما يعني هي لعبة جديدة، فهم طبعا مش هيخفى عليهم دي لعبة جديدة. وان ان ان كان المفروض يعني لو هو فعلا استجاب لمبادرة عنان وشغل الأمم المتحدة، يعني كان المفروض هو يسحب المعدات الثقيلة والشبيحة وفي الفلوخة، ما سحبش حاجة، هو عامل ده كده بس عشان الجيش الحر يقف. وبعدين النهاردة بيقولوا يعني ضرب جامد في الجيش الحر، وفي فهو خداع يعني. ما اول شيخ ما الجيش الحر يتقدم واحد الشيء من التقدم على ارض الواقع، اعرف ان الامم المتحده تتدخل، زي البوسنه عملوا في البوسنه يعني كده. او ما يحصل تقدم المسلمين هينتصروا خلاص وياخدوا البوسنه، يقول لك تكون دوله اسلاميه في قلب اوروبا على طول كده، لا ندخل. في ليبيا برضه هم كانوا حاسين ان الاخوه هينتصروا، نعم، ما دام في بذل وتضحيه وشهداء، ولابد ان تكون العاقبه المستقيم، لابد ان تكون نيتها نصر. هي طول المده هتقصر، هيقل عدد الشهداء هيزيد، لابد ان ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهي وبعدين هم اتدخلوا في ليبيا ليه؟ اتدخلوا في ليبيا عشان الالات اللي كانت عند القذافي، الدبابات والطيارات، وعشان يعني عشان يضربوها، عشان ما تبقاش في ايد الثوار وما يمسكوا ليبيا معاهم جيش قوي، قال لك نكسر دول ونعمل نفسنا بقى حسنوا صورتهم عند العرب، ثم يكون في تقسيم بعد ذلك. ولكن في الوقت يعني طب ما عملوش في سوريا كده ليه يعني؟ فنقول ان دي العيب من العيب الاسد، وهم اكذب الناس، وان احنا بنقول لاخواننا في سوريا يعني استمروا في الثوره، والله عز وجل مقدر لكم عدد من الشهداء، لعل مات منكم مثلا 20 30 الف، ربنا عز وجل مقدر يبقوا 50، فاللي بيقتل ما هو شهيد يعني في الجنه، عايز احسن من كده، واللي هيعيش هيعيش كريم وعزيز، وهي فرصه يتخلصوا من هذا النظام ويكملوا الثمن اللي هم بداوا يدفعوه ويثبتوا، واحنا معاهم يعني بالدعاية، ولا نملك والله نذهب اليهم، نذهبنا اليهم. جعلنا ان شاء الله احنا برضه بنساعدهم بما هو اكثر من ذلك، يعني احنا ان شاء الله اخواننا في الدعوه يعني بيساعدوهم باكثر من ذلك، وكل اخواننا اللي بيشاركوا دلوقتي في وانا لاحظت ان كتير من المساجد بتاعتنا او مساجد عموما تركت الدعاء، يعني كان ايه طال عليهم الامد، فبقول لهم ده احنا مش ما نملكش الا الدعاء، يعني من يعني هم ما زالوا يقتلون وتقتل نسائهم وتنتهك احرضهم، يعني نستمر على الدعاء، يعني ده ابسط حاجه نقدمها لهم، يعني نستمر على الدعاء والقنوط في الصلوات الخمس، وباذن الله يكون لهم النصر في النهايه، الغلبه باذن الله، الغلبه باذن الله. هو في معركه ثانيه دائره الان برضه حاميه الوطيس بين في محور اخر من محاور التغيير، محاور التغيير في جنوب السودان. لا انا اقصد في مصر. نعم. هي محور اللجنه الدستور، ما يتعلق بالدستور واللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور، ده محور اخر من الصراع. نعم. وهو في غايه الاهميه، لان احنا ما فعلنا ذلك الا من اجل الشريعه. نعم. الاسلاميه ومن اجل احكام الشريعه الاسلاميه وتفعيل الماده الثانيه من الدستور المصري. نعم. ولذلك الشبهات ايضا تثار حول الشريعه، مهم قوي ان احنا نجاوبها شيخ احمد، وان احنا نرد على هذه الشبهات، لان الاعلام حضرتك دلوقتي اشرت الى نقطه في منتهى الاهميه، ان الاعلام بيقوم بالدور ده سواء كان في حق المرشحين الاسلاميين في الرئاسه بيزيف الحقائق او فيما يتعلق بالشريعه الاسلاميه، فبيطعن في الشريعه الاسلاميه بتشويه صورتها بانها مواد جامدة او انها لا تتجاوب مع روح العصر او احنا ده كلام كان في بطون الكتب. انا والله يعني واحد بتعجب جدا يعني ان احيانا مثل هذه الكلمات تخرج ممن ينسب الى الفقه، ممن ينسب الى الشريعه، ممن ينسب الى ده كلام زندقه يعني كلام اللي يعني يتكلم على الاحكام يقول تبقى مصيبه كبيره. تخيل يا شيخ والله لا لو مصيبه كبيره لو وضعوا في المدى الثانية أن هو مش قابل الشريعة الإسلامية، يعني هي مصيبة عنده وعند اللي زيه اللي هو كاره للشرع يعني. ولكن ده أمل طبعا كل مسلم أنه هو يحكم بالشرع. يعني ده هو بيقول أنت سوف نأتي بأحكام من بطون الكتب. ما هو عايز يجيب من بطون إيه يعني؟ بطون الحيوانات يعني؟ بطون الكتب يعني؟ يعني كأن دي حاجات مش للتطبيق، يعني كأن الشرع دي مش جاي عشان تحكم، وكأن ما في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي من أجل أن يطبق في حياة الناس، أن الشرع لا يصلح أن يحكم. فهذه معناها كده أن الإسلام يعني زي ما قال العلمانيين يعني صلح عقيدة ولم يصلح شريعة. نعم. أن هو تعتقد تصلي تصوم ولكن أنك لا تحكم بالشريعة، إنما بقى المعاملات وأنواع التعامل بين الناس الحياة يومية. يعني فين الإسلام حكم 13 قرن من الزمان، حكم الدنيا، وكان يعني في الأوقات اللي طبق فيها الشرع فعلا كانت الأمة عزيزة كريمة، ولما نحي الشرع صارت الأمة ذليلة ومستهدفة، والدماء المسلمة هي اللي بتسيل في كل مكان يعني. صحيح. طيب المداخلات والوقت والمخرج الله يصلح حاله بيحول بيننا وبين ان احنا هنقدر ناخد اول شبهة. مش عارفين ناخد حاجه، احنا هناخد الشبهه ومش هنرد عليها يا شيخ، لازم ناخد الشبهه ونرد عليها. خلينا نبدا المره الجايه من غير رسائل بقى ان شاء الله، ولعل الاحداث تكون ان شاء الله تسير في الاتجاه الذي نريد باذن الله عز وجل، هو لي وذلك والقادر عليه، ونكمل باذن الله شرح كتاب وجوب تطبيق الشريعه، كتاب الشيخ احمد حفظه الله. الله يكرمك. أتظل ان يجعل هذه الكلمات في مزاح ذاتك، ويتقبل منك وان يرفع قدرك، هو لي وذلك والقادر عليه. انا عارف الشيخ احمد يعني ان شاء الله احسبك من الصادقين. الله يكرمك. ممن يتكلم يعني بصدق وبحميه على الدين وخوف على الاسلام، أتظل ان يتقبلك في الصادقين. أولي وذلك والقادر. الشهداء إن شاء الله أكبر. إن شاء الله. آمين يا رب. جميعا. أخواننا وأخواتنا جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم على يعني تفاعلكم معنا في هذه الحلقة. وأنا آسف لأخواننا الذين أرادوا أن يتصلوا بنا ولم يسعفهم الوقت، إن شاء الله نحاول نأخذ يعني نعطي وقت أكبر للاتصالات في المرة القادمة. ونحن نقول إن بإذن الله ماضين في طريقنا، وشريعة ربنا هي منهجنا وهي طريقنا، وبإذن الله تبارك وتعالى من جعل القرآن دستوره والسنة النبوية الشريفة طريقه فلا بد أن يصل بإذن الله عز وجل إلى ما يريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.